بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الثاني، كتاب الحج، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: أو قلع شجرة من الحرم صغيرة غير ما استثني، ولا فرق هنا بين المحرم والمحل. وفي معنى قلعها قطعها من أصلها، والمرجع في الصغيرة والكبيرة إلى العرف، والحكم بوجوب شيء للشجرة مطلقا هو المشهور، ومستنده رواية مرسلة. عليكم السلام. كان الكلام في لبس المخيط وما هو في حكم لبس المخيط. قال: وفي لبس المخيط وما في حكمه شاة، وكذا في لبس الخفين أو قص الأظفار في مجلس أو يديه أو رجليه، وإلا فعن كل ظفر مد، أو قلع شجرة من الحرم صغيرة أيضا تجب شاة. إذن هذه الأمور التي يذكرها الآن كلها تجب فيها شاة ولو اضطر إلى ذلك. من الأمور التي تجب فيها الشاة أيضا هو الصغيرة، الشجر الذي يوجد في الحرم على نوعين، إما صغيرة وإما كبيرة. طبعا كما يقول بعد ذلك ويبين أن الصغر والكبر أمران موكول تشخيصهما إلى العرف، العرف هو الذي يشخص أن هذه الشجرة صغيرة أو أن هذه الشجرة كبيرة. فإن كانت الشجرة صغيرة وقلعها أو قطعها إما من أصلها أو لا من أصلها، تفصيله سيأتي، يعني قلعها من الجذور أو قطعها بلا أن يقتلع الجذور، إذا كانت مخضرة فإنه تجب شاة إلا ما استثني، باعتبار أنكم تتذكرون فيما سبق أنه استثنينا بعض الأشجار من قبيل عودي المحالة، قلنا بأنه يجوز الاقتطاع للاحتياج إليه باعتبار أن السقائين كانوا يحتاجون إلى مثل هذا الخشب، فلا بد أن يقتطعوه من شجر الحرم ولا محذور فيه. هذا هو الحكم الأول، وهو قلع شجرة من الحرم صغيرة ففيها شاة إلا ما استثني. أما ماذا يجب في قلع الشجرة الكبيرة فهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد ذلك. قال: وفي الشجرة الكبيرة عرفا بقرة في المشهور، أما في الصغيرة فهو شاة. قال: أو قلع شجرة من الحرم ولكن صغيرة عرفا غير ما استثنيناه فيما سبق من عودي المحالة. ثم: ولا فرق بين أن يكون القالع محرما أو محلا، لأن هذا من المحرمات الحرمية لا من المحرمات الإحرامية، فإن الحرم فيه محرمات، فيه بعض الأمور التي لا يجوز ارتكابها وإن كان الإنسان محلا. ولا فرق هنا أي في قلع الشجرة من الحرم صغيرة بين المحرم والمحل. وفي معنى قلعها يعني حكم القلع، حكم القطع من الجذور أيضا هو حكم القلع، لا فرق بينهما، مو فقط أنه يأخذ عليكم يأخذ منها شيء، يأخذ يقتطع منها شيء وإن كان يبقي الجذور، بل حتى لو اقتلعها من الجذور أيضا نفس الحكم. عبرتم صغيرة أو عبر الماتن بأنها صغيرة، هل يوجد عندنا دليل من الشارع يشخص الصغر والكبر؟ قال لا، والمرجع في الصغيرة والكبيرة إلى العرف، هذا هو الحكم الذي ذكره الماتن. إلا أن الشارع رحمة الله تعالى عليه يقول والحكم بوجود شيء للشجرة مطلقا هو المشهور. التفتوا جيدا، هذه العبارة هنا تقول والحكم بوجوب شيء للشجرة، بوجوب شيء يعني ماذا؟ يعني سواء كان مدا من الطعام، سواء كان تمرا، سواء كان شاتا، أي شيء، كل ما يصدق عليه شيء فإنه ماذا؟ لابد أن يعطي للشجرة مطلقا. مطلقا يعني أعم من أن تكون صغيرة وأن تكون ماذا؟ كبيرة. إذن هنا عبارة الشارح يقول والحكم بوجوب شيء أي شيء كان للشجرة مطلقة أعم من أن تكون كبيرة أو أن تكون صغيرة هو المشهور بين الفقهاء. هنا يقول هذا، ولكنه بعد صفحة تعالوا معنا إلى العبارة بعدها يقول وفي الشجرة الكبيرة عرفا بقرة في المشهور. طب هل يجتمع هذا المشهور مع ذاك المشهور؟ في المشهور بقرة، خب شيء هو المشهور يعني في الصغيرة وفي الكبيرة، بعد كيف نقول المشهور بقرة وهناك المشهور شيء؟ إما أن المشهور شيء في الشجرة أعم من أن تكون كبيرة أو صغيرة. إذا كانت الشجرة كبيرة المشهور ما هو؟ شيء ما، ولكن هنا المشهور ما هو؟ بقرته. لا يجتمع، إما أن المشهور ذاك وهذا غير المشهور، وإما المشهور هذا وذاك غير المشهور. أما أن يجتمع مشهوران مشهور على أمرين متختلفين فهذا غير معقول. ومن هنا قد يقال، حتى أنا ما أدري نسخة موجودة أو غير موجودة، قد يقال بوجوب شاة للشجرة مطلقة، بوجوب شاة للشجرة مطلقة أيضا يتنافى مع ما سيأتي منه أنه مشهور. المهم لا يمكن الجمع بين هو المشهور في هذه العبارة وبين ما سيكون هو المشهور بعد ذلك في الشجرة الكبيرة. وما وجدت المحشين مدافين قد مطلب في هنا؟ لا، مطلقا صغيرة أو كبيرة بوجوب شيء، خب ما يصدقه بوجوب شيء، لا لا هذا خب لا مو المشهور هذا بعد، لا أقول بعد هذا مو خلاف ما يريد أن يقوله في الشسمة، يقول والحكم بوجوب شيء للشجرة مطلقة هو المشهور ومستنده رواية مرسلة أيضا. ياهي الرواية أنا ما صار عندي وقت أراجعها، ولكنه هذا الشيء الذي مذكور هنا، أنا دا أتكلم الآن عن العبارة، العبارة تقول شيء والشيء عم من البقرة والشاة، وهذا في الصغيرة ماكو مشهور، ولا بد هنا يقول مشهور، لا لا ماكو مشهور، هنا ماكو مشهور. ياهو يصير هذا، انتو دا عم من الشاة والبقرة، انتو مو دا يقول، فإذا المشهور هم في الشاة هم في البقرة، هالشكل لابد يصير. إذا لأن هو الشيء ما في في الشجرة كبيرة أو صغيرة، خب إذا هذا حملنا على التفصيل بعد عبارة زائدة، لأن هناك أنت قلت شهرة كما تقول بقرة، بعد هذا هو الحكم وهو المشهور شنو؟ هذه العبارة، هذه عبارة شيء، إما أن نحملها مثل ما يقول الأخ وهو أنه شيء يعني صغيرة شاة في الكبيرة بقرة، خب هذا بعد ما يحتاج هذا، لأنه أنت هناك قلت مشهور أنا لم قلت حكم، هذا تكرار شنو العبارة؟ هذه العبارة ظاهرها يريد يقول وإن قال المصنف شاة هنا وسيقول بقرة هنا، ولكن الحكم المشهور ماذا؟ هو شيء ما، فسأعم من أن يكون شاة بقرة أو غير الشاة والبقرة. إذا أرادت هذه العبارة أن تكون هي بيان لما ذكره سابقا وبيان لما سيأتي، هذه العبارة له بلا فائدة، لأنه هنا قال أو قلع شجرة من الحرم صغيرة وبعد ذلك أو قلع شجرة من الحالي كبيرة، هناك شاة هناك بقرة، تكرار هذه العبارة يكون لغوا. المهم هذا الشيء هنا بعد محلها ابن الإعراب مع قوله بعد ذلك بقرة مشهور مع ذكرت الشمرة. والحكم بوجوب شيء للشجرة مطلقة سواء كانت كبيرة أو صغيرة هو المشهور، ومستنده رواية مرسلة. أو ادهن بمريب أو بمطيب، المهم هذا الإنسان تدهن بأمر فيه طيب، فيه رائحة طيبة، أيضا تجب شاة. أو ادهن بمطيب يعني فيه طيب فيه رائحة طيبة، تارة الدهن الذي يدهن به تارة فيه رائحة طيبة، أخرى لا توجد فيه رائحة طيبة. فيما يرتبط بالرجل يقول لو ادهن فيما فيه رائحة طيبة تجب عليه شاة، ولو لضرورة افترضوا لمرض أو لغير مرض اضطر إلى أن يدهن. طبعا هناك إذا كانت ضرورة بعد الحكم التكليفي يرتفع، الإثم غير موجود، ولكن الحكم الوضعي وهو الشاة يكون موجودا. أما غير المطيب يعني التدهن من غير طيب فلا شيء فيه وإن كان آثم وإن أثم، لأن الحكم التكليفي لا يرتفع. ومن الأمور التي يجب فيها الشاة أو قلع ضرسه مع عدم الحاجة إليه في المشهور، يعني مع عدم الحاجة إلى قلع الضرس، مرة أنه محتاج إلى قلع الضرس لأنه فيه ألم شديد لا يتحمل عادة فيحتاج إلى قلع الضرس، وأخرى لا يحتاج. قال أيضا شاة مع عدم الحاجة إليه في المشهور والرواية التي استند إليها المشهور مقطوعة، يعني لا يعلم أن الراوي أن السائل هو الإمام. أما وفي إلحاق السن بالضرس وجه بعيد، لأن الأسنان على قسمين، إما ضرس وهي الحادة التي يقطع بها الإنسان، هنا نقول قال المطلب بضرس، نقول بسن قاطع لأنه حاد هذه الأسنان، هذا القسم من الأسنان، وقسم آخر من الأسنان ليست بتلك الحدة، ومن هنا سمى القسم الأول بالضرس وسمى القسم الثاني بالسن. قال وفي إلحاق قلع السن بقلع الضرس من غير حاجة شاة وجه بعيد. وعلى القول بالوجوب، يعني لو قلنا بأنه يجب في قلع الضرس أو في قلع السن، وعلى القول بالوجوب لو قلع متعددا، لو قلع سنا متعددا فعن كل واحدة شاة وإن اتحد المجلس فضلا عما لو تعدد المجلس. ومن الأمور التي تجب فيها شاة أو نتف إبطين، شعر الإبطين أو حلقهما أيضا فيهما شاة. وفي أحدهما طعام ثلاثة مساكين، يعني نتف أحد الإبطين أو حلق أحد الإبطين، أما لو نتف بعض كل منهما فأصالة البراءة تقتضي عدم وجوب شيء. لماذا؟ لأنه فيهما شاة، في أحدهما ماذا؟ إطعام ثلاثة مساكين، هذا لا نتفهما معا ولا نتف أحدهما، بل بعض من هذا وبعض من هذا، وهو مستثنى من عموم إزالة الشعر الموجب للشاة. يقول فيما يرتبط بنتف شعر الإبطين أو حلقهما، هذا من موارد استثناء إزالة الشعر، وهو مستثنى من عموم إزالة الشعر الموجب للشاة لعدم وجوبها لمجموعها، لعدم وجوب الشاة لمجموعه البعض يكون أولى. للمجموع الشارع لم يقل بشيء، فكيف للبعض يقول بشيء؟ لعدم وجوب الشاة لمجموع الناس فالبعض يكون أولى. أو أفتى بتقليم الظفور، سأله سائل في الحج وأفتى بجواز تقليم الظفور، وهذا الإنسان ذهب وأراد أن يقلم ظفوره فخرج منه الدم، خب هناك يجب عليه ماذا حكمه؟ تقدم أما على هذا ماذا يجب؟ على المفتي ماذا يجب؟ قال على المفتي أيضا تجب شاء أو أفتى. هسه هذه عبارة الإفتاء يظهر منها ظاهرها أن الذي أفتى كان ماذا؟ مجتهدا. هذا بحسب الاصطلاح عندنا، عندما تقول أفتى معناه أن الذي بين الحكم لم يكن مبين لفتوى الآخرين، ولا لا يصدق عليه أنه أفتى، معناه أنه كان رأيه وبينه. هذا بحسب الاصطلاح عندنا، وإن كان يمكن أن يقال أن المسألة عام، سواء أفتاه أو نقل له فتوى الغير فإنه بحسب الوضع اللغوي أيضا يصدق عليه أنه أفتاه. أو أفتى بتقليم الظفر، سأله سائل وهو أفتاه. ومن هنا الإنسان إذا يعرف المسألة في باب الحج، لأنه كثيرا ما يبتلي الإنسان بهذه المسألة خصوصا إذا كان معمم، هناك كثيرا ما تقع أسئلة ومشكلات كثيرة، فالإنسان إما يعرف الجواب ومطمئن بالجواب على المباني والفتاوى فيجيب، وإلا فالأحوط له أن لا يقول شيئا. ولا تجعل من عنقك جسرا إلى النار، أهرب من الفتوى أو من الفتيا هروبك من الأسد. أو أفتى بتقليم الظفر فأدمى المستفتي، هذا المستفتي عندما جاء يقلم ظفره أدمى، خرج دم من ظفره. والظاهر أنه لا يشترط كون المفتي محرما، بل حتى لو كان محلا وخرج الدم أيضا يجب إعطاء الشاة لإطلاق النص الوارد في المقام. احنا باعتبار هذه الكتب اللي نجيبها مولانا كثيرة، بعض الأحيان بعد ما نقدر نجيب الكتب، لأنه هذه أبواب بقي كفارات الإحرام في كتاب، وهذه مسائل أخرى في كتاب آخر، ولا بد نجيب مولانا نص الوسائل ونجيب يعني، فبعد ما يصير كل ساعة نجيب كتب لإطلاق النص. الإخوة هم يراجعون هذه النصوص مفيدة حتى يشوفون بأن الروايات كيف تتكلم. هذول الإخوة اللي يطالبون، كثير من الإخوة يطالبون سيدنا أن تطعموا اللمعة بنحو بقليل من الاستدلال، رواية مناقشة كذا. جيد، هذا لعله نوفق في المجلد الثالث من اللمعة عندما ندخل فيه يكون البحث أكثر استدلاليا، باعتبار طالبا بعد مجلدين قاري لمعة، مو أنه الآن خالي الذهن من البحث الفقهي، لا، إلى الآن قد مجلدين قاري لمعة، فقد مقدار معتد به من الفقه، خصوصا أبواب مهمة، كتاب الصلاة، كتاب الصوم، كتاب الحاج، هذه من الأبواب المهمة في الفقه، الحمد لله منتهي منها، فلعله نزيد البحث استدلال أكثر مما هنا. ولكنه هذا ما متوقف أنه إحنا نبين أو لا، الطالب هو في كل مسألة من هذه المسائل قد يرجع إلى الروايات الموجودة في المسألة، يرى متعارضاتها، يرى إشكالاتها، فالكتاب فقهي على مستوى متوسط أيضا يأخذ ويطالع أيضا لا محذور فيه. إذا يقدر الإخوة هذا الكتاب يحصلوه ويطالعوه، وإن كان كبير الكتاب ولكنه واي مفيد أنا أتصور بالنسبة إلى الإخوة اللي لا أقل قارين في الدورة لمعة، كتاب مهذب الأحكام لسيد السزواري رحمه الله حفظه الله، باعتبار من الكتب القيمة مهذب الأحكام، ولكنه خط هذه للمراحل في نظري المتوسطة، وإلا كتب أعمق منها موجودة. هو الرجل أيضا لم يكتبها للمراحل الأخيرة مثلا، وإنما كتبها لمراحل يمكن أن يستفيد منها مختلف الطبقات الفقهية. إذا يستطيع الإخوة أن يراجعوا إلى هذا الكتاب، وهي دورة فقهية في 30 مجلد، ومو موجودة ظاهرا همتنا في قم، باعتبار أنها مطبوعة النجف، وكان جاي منها بعض النسخ عن طريق الكويت، يعني راحت إلى الكويت من طريق الكويت، وصلت إلى هنا بعض النسخ منها. فإذا قدر الإخوة يحصلون ويطالعون كتاب مفيد جدا، بلي بلي بلي 30 مجلد، 30 مجلد ثم يمكن أن يكون فتوى. قال والظاهر أنه لا يشترط كون المفتي محرما لإطلاق النص، ولا كونه مجتهدا. أنا أتذكر حضرت كم يوم بحث سيد الزواري حفظه الله تعالى، كان يدرس في الفقه قبل أذان المغرب، أنا كنت أروح خدمته، هذا الكتاب كان كمجلد منه جديد خارج إلى السوق، فأنا طالعت الكتاب شفت جيد الكتاب، ولكن خب ذات العمق اللي احنا ماخذين من السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، والعمق اللي مستفيدين من أساتذة آخرين، ذاك ما وجدناه في الكتاب. رحنا بختمة السيد، قلنا لسيدنا اللي يطالع كتابكم ويفهم مبانيه الأصولية، مبانيه الرجالية، مبانيه الفقهية، وأنه فقط يقول أنا افتهمت الكتاب. لا، أنا افتهمت الكتاب بالنحو اللي يقدر يدافع. أنا ذاكر مرارا في أبحاثنا الفقهية والأصولية قال بأن المجتهد مو أنه اللي يفهم فقط، المجتهد اللي يفهم ويستطيع أن يدافع عن ما يفهم. يعني أنت مرة أمامنا وبين لك فتوى، أنت هما زين تحفظها، تحفظ الاستدلالات ماله، تحفظ الإشكالات والمناقشات، ولكن لو فت إشكال أنت مدري فت يشكلوا عليك، تقدر تدافع أنت عن المطلب أو لا تستطيع الدفاع عنه؟ إذا تستطيع الدفاع عن المطلب بشكل علمي أنت الآن بعد تشم رائحة الإجتهاد. أما إذا لا، بمجرد أن يشكل عليك زود الإشكال وارد، بل إشكال وارد، هذا معناه أنه أنت حافظ المطلب، مو مجتهد، مو ملكة الإجتهاد موجودة. المجتهد هو الذي يحفظ المبنى ويدافع عن المبنى. يعني أنت ببساطة ما تقدر تخليه يرفع إيده عن المبنى. أما ذاك اللي أنت تشكل عليه يقول وارد وارد وارد، سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول أنا مدة درست كفاية عند أحد أساتذتنا، فش ما شاني أكو مطلب في الكفاية، أنا يجي بيه إشكال أقول لأستاذي درس خصوصي كان، أقول لأستاذي بأن هذا المطلب به إشكال، شان يتأمل الأستاذ يقول بلي إشكالك وارد، مرة مرتين ثلاث عشرة عشرين، إحنا ما نقول يقول إشكال وارد، أنا عرفت بأن هذا مو أستاذ كفاية. ليش؟ لأنه ما معقول كل إشكالات الواردة على صاحب الكفاية. لو كان صاحب الكفاية حي يقدر يدافع عن مطلبه، لو ما يقدر يدافع خب يقينا لا أقل فد اثنين ثلاثة قبل مني، فد اثنين ثلاثة همت أقنعني أنه مو صحيح إشكالك، خب ما يصير ذي أنه أنا ما قلت على صاحب الكفاية إشكالي وارد على صاحب الكفاية، وأنا دا أقرأ الكفاية، أنا مبتدئ بالنسبة إلى الكفاية، فعرفت أن هذا مو أستاذ كفاية. وإلا لو كان أستاذ كفاية، أستاذ الكفاية مو فقط يشرح عبارة الكفاية، أستاذ الكفاية هو اللي يشرح عبارة الكفاية، وإذا أنت أشكلت يتقمص الآخر فيجيب عن صاحب الكفاية. أما أنت ما أقول لي يقول بلي إشكالك وارد إشكالك وارد إشكالك وارد، فهذا ما صار، ما صار أستاذ كفاية. المهم أنه الإخوة، أنا رحت السيد السبزوار قلت له بأنه هالشكل يفهم كتابكم، يفهم المباني، لا تروحون الآن تقرؤون الكتاب يقولون السيد قال فلان شيء، هالشكل يقرأ المباني، هيك يفهم مباني الرجال، مباني الأصول، مباني الفقه، مجتهد لو مو مجتهد. فأنتوا طالعوا الكتاب، طبعا من أقول طالعوا لا تصور الآن تفهم الكتاب، لأن أنتم تروح طالعا شوف مكتوب بعبارة واضحة بسيطة قول خوب الحمد لله فلانا قال بأنه اللي يقرأ الكتاب يفهمه مجتهد، الحمد لله إحنا مجتهدين بعد ما نحتاج في الشيء. نعم ولانا أنت لابد هالشكل تكون بنحو الآن لو إجا واحد أشكل على حكيم السبدواري حفظه الله أنه سيدنا فلان مبناك مو صحيح، يدافع عنه لو ما يدافع، ويدافع ومو ببساطة تقدر تقنع أنت بالخلاف، إذا هالشكل أنت جيد بلي أنت مجتهد. الكتاب من الكتب القيمة، ودورة فقهية أيضا متوسطة هي. لماذا؟ باعتبار أن الدورات الفقهية 50 مجلد و40 مجلد و30 مجلد وفصل كثيرا، وهو أولا شارح العروة لأن يعني فروع كثيرة أكو بالعروة، والأبواب الفقهية اللي ما متعرض إليها صاحب العروة هو مضيفة إلى الكتاب، فدورة فقهية كاملة. هذا أولا الكتاب من خصوصيات الكتاب، لأنه دورات الفقهية قليل جدا عندنا كاملة، من قبيل فقط الحدائق، من قبيل الجواهر عندنا كامل، حدائق ناقص، كتب دورات فقهية كاملة احنا ما موجودة عندنا. هذا خصوصية. خصوصية ثانية في الكتاب أنه يمزج البحث الفقهي مع البعد الأخلاقي، هذا هو المهم. وهو الرجل همتنا نظمه جيد، فلهذا أبيات أخلاقية وهي لطيفة، ذوقه ذوق عرفاني حفظه الله، فلهذا تجد بأنه هذه النفس الإلهي منعكس على الفقه، ما صاير بحث جامد، بحث جاف أبدا، بحالة من الرطوبة وحالة من الشفافية العرفانية. خصوصية ثانية في الكتاب. خصوصية ثالثة في الكتاب هو أنه في مقدمة كل كتاب يعطيك صورة عامة عن ذاك الباب اللي يدخل بيه، من يدخل إلى كتاب البيع يقول إحنا الآن ماذا نريد أن نبحث هنا، فيعطيك صورة عامة كلية. هذه الصورة العامة الكلية هم مما يوسف في الحوزات العلمية مو موجودة. شوفوا الدخول في الأبحاث العلمية في الأبواب العلمية على قسمين. مرة أنا أضرب مثال حتى يتضح المطلب. مرة واحد يجيك يريد يدليك مدينة قم، يرشدك مدينة قم. مرة هذه الطريقة يستعملها، يقول مولانا هنا مركز المدينة وهي حرم المعصومة سلام الله عليه، على اليمين هكذا يوجد، على اليسار هكذا يوجد، على الشمال، على الجنوب هكذا، شوارعها الرئيسية هذه حسينياتها ومساجدها ومدارسها المهمة، هذه هي الصورة العامة للمدينة. هسه الآن وعلينا بالتفصيل، عد يأخذ واحدة واحدة ماذا يفصل فيها. انت من يفصل بعدك حيث ان الصورة الكلية موجودة، هذه التفصيلات ما تدري موقعها وين. هذه فد بيان، فد مطلب، فد طريقة للبحث. ومرة مولانا اول ما يجي يدخلك في اول شارع من شوارع مدينة قوم، يقول هذا الشارع مولانا ب75 عقد، يدخلك في العقد الاول، يقول هذا العقد ب12 فرع صغير، ثم يدخلك في الفروع ويطبقك بالبومبة ما تدري وين، في الشمال، في الجنوب، في الغار، ثم هذه وين موقع المدينة، وين داخل. واذا واحد يسألك عن مدينة قوم، ما رأيت في مدينة قوم، انت كل المعلوماتك شنو عندك من مدينة قوم؟ عندك شارع من مدينة قوم، هذاك مو شارع، عندك العقود اللي طابها والفروع والبومبستات الموجودة في مدينة قوم. اما شنو مدينة قوم ما تعرف عنها. الفقه الموجود بأيدينا تسير منها الحالة بي، يعني انت تدخل تفاصيل تفاصيل تفاصيل تفاصيل. اسألك الصورة الكلية ما تدري الصورة الكلية وين، اصلا انت ما تدري انت وين تبحث. فلهذا الطالب يحتاج، الان شوفون كثير من الاخوة مولانا عنده قدرة ان يقعد يتكلم للطهارة والصلاة سنتين، ولكن اسأله فد مسألة في المساقة، فد مساقة ليس فد مسألة، فد مسألة اصلا شنو شروط المساقة، اصلا المساقات شنو، ما يدري. هذه الصورة التجزئية للفقه. احنا نحتاج من فوق اولا ننظر الى الفقه، نشوف احكامه، لان الاسلام مولانا كل مترابط مو متناثر. هذا الفهم مع الاسف فهم متناثر للاسلام. فلهذا العقائد ما لفد مكان، والتوحيد ما لفد مكان، والاقتصاد ما لفد مكان، والاجتماع ما لفد مكان، والفقه وطهارات فد مكان، وهكذا. انت تقول هذا شنو علاقته بهذا وذاك شنو علاقته، مع ان الاسلام كل واحد لا يمكن تجزئته. الاخوة يحاولون اذا يريدون يكونون اهل خدمة للمذهب، مو اهل اصطلاح يقعدون في الحوزات فقط يكررون الاصطلاحات. بامكانكم هاي الحالة المتعارض عند كثير من العلماء، اما تصير واحد من هذول بكرة يحضروا لك 1000 نفر خلاص ماتوا، ومات معهم اللي كان عندهم، انت هم سنة تقعد مولانا وتبين وتموت ويموت ما عندك معك خلاص انتهى. اما اذا يريدون ينزلوا الى الواقع يخدمون الواقع، يخدمون مدرسة اهل البيت، يبينون للعالم معارف اهل البيت، يبينون فقه اهل البيت، هذه الطريقة الموجودة، هذه الطريقة لا يمكن أن تخدم مجال آخر. علي ذنون، دكتور علي ذنون من علماء القانون في العراق، ورجل محقق في القانون في مجاله القانوني، يقول هذه الثروة الفقهية الموجودة في الجواهر لعلها لا تعادلها ثروة، وإنصافا كذلك، لأنه حدود 500,000 مسألة موجودة في الجواهر مع أعلى تدقيق وتحقيق موجود في هذا الكتاب. ولكنه هو كان يقول ولكنه المطلب هذا، أنا مسألة واحدة أريد أدورها في الجواهر 6 أشهر لابد أبحث عنها، ما أدري عنوانها وين. 6 أشهر يأخذ وقت مني، لأنه هي إحنا دا نبحث وين في باب الإرث، وإذا أخذ مسألة من باب الطهارة استطرادا وين جاية في باب الإرث، أنا دا نبحث وين في باب الإرث، حتى ندور عنها في باب الطهارة ما نلقاها. وهكذا انتم تجدون هاي الاستطرادات، فجبتوا بحمد الله في اللمعة، ومن هالاستطرادات احنا دخلنا فمناسبة ولو لمناسبة ما دخل مولانا تفصيلا في المسألة. بس انت روح ابحث عنها مولانا وين تلقى، ما تدري احكام المساجد وين تلقاها مولانا، من باب مناسبة في باب من ابواب كذا احنا دخلنا فيها مفصلا وشرحنا. الاخوة يرجعون مرة اخرى الى الفقه وينظرون إليها نظرة غير النظرة المتعارفة، وهي النظرة التجزئية. أدخل أنت، أدخل في البيع بس 5 سنوات في البيع مولا، بس نسبة البيع إلى الفقه جيد، ها؟ نسبة البيع إلى كل الفقه اللي هو 60 باب فسأذا ما أقول لا أقل نسبة 1 إلى 60 هذا بعد هذا أقلها أقلها 1 إلى 60 لكن أنت جيت تقرأ البيع مولان 4 سنوات المكاسب تقرأ إذا مو 5 سنوات أو أحسن تيجي دورة خارج تقرأ مكاتب حدودا 4-5 سنوات أو أكثر هاي 10-12 سنة بعد شو تحدث خلاص شيء 15-20 سنة ما تنا وصول مالك هو هذا عمر التحصيل للإنسان 20-40 سنة مو أكثر من هذا خلاص في كل الأبواب الفقهية الأخرى تبقى منسية لا شايفة لا قارية والشاهد على ما أقول أنتم شوفون أنا فقهانا من يكتب باب الطهارة يكتب 20 مجلد من يكتب باب المضاربة يكتب 200 صفحة ليش؟ شنو هذا مو الفقيه المخضرم عندما يجي إلى الطهارة يكتب لك 20 مجلد في كتاب الصلاة السيد الخوي كاتب 25 مجلد كتاب الصلاة 25 مجلد بعضه مطبوع بعضه مو مطبوع تقريرات السيد رضي الله عليه لكن نفس هذا المحقق عندما يجي إلى كتاب الجهاد والأمر بمعروف عن نهي عن المنكر شيء يصير يسند رسالة مختصرة في آخر منهاج الصالحين شايفيها ما أدري أخيرا مطبوعة مع منهاج الصالحين 56 صفحة في الأمر بمعروف والنهي عن المنكر بس أنا ما أقول بأنه الجهاد ونهي أمر بمعروف ونهي عن المنكر أهم من الصلاة والحاج لأن الروايات تصرح هو ما يذكر الروايات الرجل ما أقول أهم ولكن لا يقل عنها أهمية ليش احنا بحث 20 مجلد ما عدنا في الامر بمعروف نهي عن منكر ليش نعم لانه مولانا هو اجى كل عمر العلمي وين صرفه في كتاب الصلاة فمن وصل عمره ووصل عمره صار 60-70 سنة بعد بيحيل مولانا يبحث خلاص خلصت القصة فلهذا انت تجد 3-4 محققين هذول اللي اشتغلوا وجروا وراءهم فقطار من العلماء قطار سوى من وراهم من العلماء الشيخ الأنصاري يجي حقق في البيع يشوف الوراهم ما تناخذوا السور يزول يحققون في البيع ليش؟ لأنه أكو مطلب يقدرون يمشون به أما في غير البيع ما يجي حقق بقية كتب ضعيفة ما بها استدلالات قوية ليش؟ لأنه مثل الشيخ الأنصاري ما جاي بها في القضاء ما شكل تشايفين علماء عموما لو يدرس طهارة وصلاة لو قضاء لو شنو؟ لو بيع قضاء ليش؟ لأن المحقق الكني أيضا عند كتاب القضاء وهو على وزان مكاسب الشيخ رحمة الله تعالى من المستوى سوى تحقيق هم سوى قطار وراء من العلماء مشوا أسابوا أخرى إلى أن ما حد يشتغل عليه باقي شكل باقي شوفها صغيرة ما حد يعني اشتغلوا اشتغلوا الإخوة اللي يدون يصيرون محقق من الآن أي خطة يبدأ يصير ثقيف يروح يشتغل مولانا عمره يخليه بالفقه لكن مو يخلي عمره بالفقه يشوف فقط الطهارة والصلاة جيد الكتاب الطهارة والصلاة مولانا من أركان الدين أنا معتقد ولكن لا يخلي عمره فقط الطهارة والصلاة أبواب أخرى موجودة عندنا هواية مهمة عندنا أبواب الاقتصادية في الفقه كثيرة جدا ومهمة أيضا ولكنه مما يؤسف إلى الآن إحنا أي بحث اقتصادي أي بحث فقهي مرتبط بالاقتصاد إحنا ما عندنا شوفوا هذا البحث اللي الآن في هالأيام دائر وهو العملة ما هو أثرها في الاقتصاد وأن هذه العملة شنو اللي ما هي الأحكام المرتبطة بها لا يوجد عندنا أي بحث فقهي مرتبط بها روحوا وراء هاي الأبحاث لا تقضون أعماركم فقط في كتاب الطهارة والصلاة قال لإطلاق النص والظاهر أنه لا يشترط كون المفتي محرما لإطلاق النص ولا يشترط كونه مجتهدا أيضا لا يشترط ذلك وإن كان ظاهر أفتى أو أفتى بتقليم ظاهره الإفتاء يعني مجتهد لكن لا يشترط ولا يشترط كونه مجتهدا نعم يشترط صلاحيته للإفتاء بزعم المستفتي التفتوا جيدا يعني أن المستفتي معتقد أن هذا فيه صلاحية الإفتاء وإن لم يكن في واقعه مفتي هذه من قبيل المسألة المعروفة في كتاب صلاة الجماعة هناك بحث في أنه إمام الجماعة إذا أراد أن يصلي صلاة الجماعة هل يشترط أن يكون معتقدا بعدالة نفسه أو يكفي اعتقاد المأموم بعدالة الإمام؟ وجملة من الفقهاء في سيد الإمام رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه لا، حتى لو لم يكن معتقدا هو بعدالة نفسه يكفي أن المأموم معتقد بعدالته، صلاته صحيحة، صلاة المأموم صحيحة. نعم هذا الذي هو غير معتقد بعدالة نفسه لا يجوز له أن يدعو الآخرين إلى الاقتداء به، أما إذا هو وقف وإجوا خلفه صفوا يبدون يصلون، إذا هو معتقد بفسق نفسه أو بعدم عدالة نفسه يجب عليه أن يقول لا تصلوا لا تصلوا خلفي، أو لا يجب، يقول لا لا يجب، هم معتقدين بعدالة خلوا يقوموا يصلون وراء. هذا من قبيل ذلك، يعني هنا بزعم المستفتي أن هذا مفتي وإن لم يكن هو مفتيا ومجتهدا في الواقع. قال ولا كونه، يعني ولا يشترط كونه مجتهدا، نعم يشترط صلاحية المفتي للإفتاء بزعم المستفتي ليتحقق الوصف، يعني وصف الإفتاء ظاهرا وإن كان واقعا ماذا؟ غير مفتي. ولو تعمد المستفتي الإدماء فلا شيء على المفتي، تارة أن المستفتي يتعمد الإدماء وأخرى لا يتعمد الإدماء، يخرج منه الدم سهوا لا تعمدا. في حالة السهو يتجب الشاة على المفتي، لا في حالة تعمد إخراج الدم. ولو تعمد المستفتي الإدماء فلا شيء على المفتي. وفي قبول قول المستفتي في حق المفتي في أنه خرج الدم بتعمد أو لا نظر. خب الآن هذا المستفتي، هذا المفتي يريد أن يعطي شات، خب لابد لمن يسأل؟ يسأل المستفتي أنه أنت أخرجت الدم بتعمد أو بسهوين. يقول هل يستطيع المفتي أن يعتمد على قول المستفتي، أو لابد أن تكون بينة مثلا، أو لابد أن يكون يمين مثلا؟ يقول هناك تأمل. وفي قبول قول المستفتي في حق المفتي نظر، إلا أنه قرب المصنف في الدروس القبول، يعني بلا احتياج إلى بينة بلا احتياج إلى يمين. ولا شيء على المفتي في غير ذلك، يعني في غير خروج الدم بتقليب الظفور، في غير ذلك للآصل مع احتماله، أيضا مع احتمال وجوب الكفارة أيضا عليه، يعني ألا نفهم الخصوصية في تقليم الظفور. إذا فهمنا خصوصية في تقليم الظفور وفي غيره نقول لا يجب شيء، أما إذا قلنا هذا محمول على المثال إذن في غيره من محرمات الإحرام أيضا يكون كذلك. ومن الأمور التي يجب فيها شات أو جادل بأن حلف بإحدى الصيغتين، هذه الصيغ التي سيأتي بحثها إن شاء الله في كتاب اليمين، بأن حلف بإحدى الصيغتين والله لا والله ونحو ذلك، أو مطلقا سواء كان بهاتين الصيغتين أو بغير هاتين الصيغتين، بحثه سيأتي إن شاء الله في كتاب اليمين، أو جادل ثلاثا صادقا، كان محقا ولم يكن مرائيا ولم يكن باطلا. مرة الإنسان يجادل وهو يعلم أنه لا يهمه أنه حق على باطل، مهم يريد يثبت مطلبه، وهذا كم له نظير، أن المهم عنده أن مطلبه يكون صحيح، بس حق باطل ليس نظره إلى الحق والباطل. إذا كان هكذا فحكمه آخر. لا، مرة أخرى معتقد بصحة ما يقول، والآن بيجادل حتى يثبت صحة ما يقول. يقول لو جادل وحلف ثلاثا فعند ذلك تجب شاتون، من غير ضرورة إلى الحيل كإثبات حق أو دفع باطل يتوقف على اليمين، هذا إذا ثلاثا. ولو زاد طبعا من غير ضرورة، أما مع ضرورة فلا يجب عليه شيء. ولو زاد الصادق، يعني المجادل الصادق مو الإمام الصادق، ولو زاد الصادق عن ثلاث ولم يتخلل التكثير فواحدة عن الجميع، يعني مرة ثلاثة ويكثر ثم يبدأ قال له حكمه، ومرة لا أربعة عنده خمسة أخرى وفي الوسط ما مكثر فيكفي واحدة للجميع. ولو زاد الصادق عن ثلاث ولم يتخلل التكثير فواحدة عن الجميع، ومع تخلله فلكل ثلاث شاتون، يعني فلكل ثلاث جدال صادق شاتون. هذا إذا جادل جدالا صادقا فلكل ثلاث شات، أما إذا كان جدالا كاذبا فلكل واحدة شات، أو واحدة كاذبا شات، وفي اثنتين كاذبا بقرة، وفي الثلاث صصاعدا كاذبا بدنة. هذا إن لم يكفر عن السابق، أما إذا كان قد كفر عن السابق، يعني كذب الأولى ثم أعطى شات، كذب الثانية ثم أعطى شات، كذب الثالثة ثم أعطى شات، هم تجب في الثالثة بدنة؟ يقول لا، بعد شات شات شات. كذب أولى وثانية أعطى بقرة، كذب أولى وثانية، هل كذب الأولى صارت ثلاثة يعني يعطي بدنة؟ يقول لا، هذه تجب فيها شات إن لم يكفر عن السابق. فلو كفر عن كل واحدة فالشات، هذا إذا كانت واحدة، أو اثنتين فالبقرات. والضابط اعتبار العدد السابق ابتداء إن لم يكفر أو بعد التكفير، فللواحدة شاة وللاثنتين بقرة وللثلاث بدنة، وهذا واضح. يعني لا ينظر، يبدأ الحساب بعد التكفير دائما، فإن كان بعد التكفير واحدة فشاة، اثنتان بقرة، ثلاث بدنة. هذا كله أيضا في الشجرة الصغيرة وما لحقها. وأما وفي الشجرة الكبيرة عرفا بقرة في المشهور، ويكفي فيها، أي في الشجرة الكبيرة وفي الصغيرة، كون شيء منها في الحرام سواء كان أصلها أم فرعها. فيما سبق نحن بينا حدود الحرام، خب هذه الشجرة الصغيرة أو الكبيرة تجب الشاة تجب البقرة، هل يشترط أن تكون جذورها أصولها في الحرام أو حتى لو لم تكن جذورها وأصولها في الحرام ولكن أغصانها كانت متدلية أين؟ في الحرام. يقول لا فرق، سواء كانت أصولها في الحرام أو أغصانها متدلية في الحرام فإنه تجب الشاة أو البقرة. ويكفي فيها، أي في الشجرة الكبيرة وفي الصغيرة، كون شيء منها، أي من الشجرة أعم من الصغيرة والكبيرة، كون شيء منها في الحرم سواء كان أصلها أم فرعها. ولا كفارة في قلع الحشيش، الحشيش من الواضح لا أصول له لا جذور له، الحشيش أيضا يجب فيه شيء أو لا؟ قال لا. ولا كفارة في قلع الحشيش وإن أثم في خير في غير الأذخر الذي تقدم استثناؤه فيما سبق، وما أنبته الآدمي، يعني ما كان قد نبت بسبب الآدمي، وإلا النبت لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. نعم، إنما يكون بسبب الآدمي بعنوان العلة المعدة. ومحل التحريم فيهما، يعني في الشجر أعم من الكبير والصغير أو في الحشيش، ومحل التحريم فيهما الأخضر، طبعا الإخضرار ما يتناسب مع قوله أما اليابس، عندما قال أما اليابس فمراد من ذاك ما هو الأخضر. ومحل التحريم فيهما الإخضرار، يعني الأخضر. أما اليابس فيجوز قطعه مطلقا، هذه مطلقة في الحاشية، يقول سواء كان أصله ثابتا أم لا. خب سواء كان أصله ثابتا يشمل الشجر الكبير والصغير، يعني له فروع وجذور، أم لا يشمل الحشيش. ومن هنا بعض الحواشي ما قالت سواء كان أصله ثابتا أو لا، قالت سواء كان شجرا أم حشيشا، فيجوز قطعه مطلقا لا قلعه إن كان أصله ثابتا. لا يجوز اقتلاعه من الجذور إذا كان يابس، بعض الأشجار تجد أنها ماذا يابسة من الفوق ولكن جذورها حية، لو بقيت لا رجعت إليها الحياة، هل يجوز اقتلاعها من الأصول والجذور؟ قال لا. ولو عجز عن الشاة، التفتوا جيدا إلى هنا، تبين في بعضها تجب بقرة، في بعضها بدنة، في بعضها شاة. هسه الآن هذا المكلف عجز عن الشاة، ولو عجز عن الشاة في كفارة الصيد أو في غير كفارة الصيد لا فرق كما سيشير إلى ذلك. المهم في موارد الصيد نحن كثير من الموارد كنا نقول وجبت عليه شاة، ولو عجز عن الشاة في كفارة الصيد التي لا نص على بدل الشاة فعليه ماذا؟ فعليه إطعام 10 مساكين لكل مسكين مد من الطعام، فإن عجز صام 3 أيام. خب هنا الشارح يشكل على الماتن، يقول لماذا قيدت العجز عن الشاة في كفارة الصيد مع أن الحكم ماذا؟ القاعدة العامة كلما عجز عن الشاة فيجب إطعام 10 مساكين كل واحد المد، وهذا ما ذكرناه أنه قاعدة عامة فيما سبق. قلنا أن مقتضى القاعدة العامة كلما عجز عن الشاة صيام 10 إطعام 10 مساكين، فإن عجز فصيام 3 أيام. ومن هنا فإن الشارح يشكل على الماتن، يقول لماذا قيدته في كفارة الصيد؟ كان عليك أن تعمم، وخصوصا الرواية أيضا لا يوجد فيها تخصيص وإنما هي مطلقة، فلماذا قد تقيدت في كفارة الصيد؟ فلهذا قال وليس في الرواية، يعني التي استند إليها المصنف في هذا التفصيل، فإن عجز إطعام 10 مساكين فإن عجز صيام 3 أيام، وليس في الرواية التي هي مستند الحكم تقييد بالصيد، فلماذا قيد المتن؟ قال في كفارة الصيد، فتدخل الشاة الواجبة بغير الصيد من المحرمات أيضا، إلا أن الحق معهما معا، هم مع الماتن وأيضا مع الشارح، لأنه توجد عندنا روايات من الطائفتين، رواية قيدت بالصيد ورواية أطلقت. أما الروايات التي قيدت بالصيد فمنها المجلد 13 من الوسائل صفحة 12 الحديث 12، هذه الحاشية فيها اشتباه، صفحة 12 الحديث 12، الرواية قلت فإن أصاب ظبيا، يعني ماذا؟ صيد الظبي، ما عليه؟ قال عليه شاة. قلت فإن لم يجد شاة؟ قال فعليه إطعام 10 مساكين. قلت فإن لم يحضر على ما يتصدق به؟ قال فعليه صيام 3 أيام. إذن عندما قال في كفارة الصيد مو فقط رواية، روايات متعددة موجودة بهذا مضمون، ورواية أيضا عندنا مضمون مطلق وهي الرواية 13 من نفس الباب، يعني الباب الثاني، هاي قريناها كانت الرواية 12، هذا الباب الرواية الثانية في الباب في الرواية 13. الرواية قال أبو عبد الله من أصاب شيئا فداؤه بدنه من الإبل، فإن لم يجد ما يشتري بدنه فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم 60 مسكينا كل مسكين مدة، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك 18 يوما، مكان كل 10 مساكين 3 أيام. ومن كان عليه شيء من الصيد فداؤه بقرة فإن لم يجد، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم 10 مساكين، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذه العبارة ما قال ومن كان عليه شيء من الصيد فداؤه شاة، قال ومن كان عليه شاة، فالعبارة ماذا؟ مطلقة، وإن كانت العبارات التي سبقتها ماذا؟ مقيدة بالصيد. ويتخير بين شاة الحق يقول والحمد لله رب العالمين، والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال ويتخير بين شاة الحلق لأذى أو غيره وبين إطعام 10 مساكين لكل واحد مد أو صيام 3 أيام أما غيرها فلا ينتقل إليهما إلا مع العجز عنها إلا في شاة وطئ الأمة. كان الكلام في أنه لو كان يوجد في كفارة الصيد شاة وعجز عن الشاة فماذا يفعل؟ قلنا فيما سبق لأنه الروايات الواردة في من عجز عن الشاة بعضها مطلقة وبعضها مقيدة. الروايات المقيدة هي التي وردت في باب الصيد، وأنه إذا عجز المكلف عن الشاة في فدية الصيد وفي كفارة الصيد فعليه إطعام 10 مساكين، فإن عجز عن ذلك فصيام 3 أيام. هذا فيما يرتبط بكفارة الشاة في الصيد. هذه الروايات مقيدة، وتوجد طائفة ثانية من الروايات وهي الروايات المطلقة التي تقول كل من عجز عن الشاة وكانت وظيفته الشاة فإنه ينتقل إلى طعام 10 مساكين، فإن لم يستطع فصيام 3 أيام. وقرأنا متن الرواية المقيدة والرواية المطلقة، ولكن حيث أن الماتن رحمة الله تعالى عليه الشهيد الأول تكلم قال ولو عجز عن الشاة في كفارة الصيد فعليه كذا وكذا، إذن ينبغي عليه أن يفصل في المقام. ومن هنا قال هذا إذا كان الشاة مرتبطة بكفارة الصيد، أما إذا كانت الشاة مرتبطة بكفارة الحلق فإنه يكون مخير بين هذه الخصال 3، لا أنه إن عجز عن الشاة فإطعام 10 مساكين، فإن عجز عن ذلك فصيام 3 أيام، بل فيما يرتبط بكفارة الحلق وهي شاة من الأول مخير بين هذه الخصال 3 من قبيل الخصال في شهر رمضان، كيف أنه من أفطر متعمدا في شهر رمضان تجب عليه 1 الخصال 3 إما وإما وإما، كذلك في كفارة الحلق وهي الشاة أيضا مخير بين الشاة وبين إطعام 10 مساكين وبين صيام 3 أيام. قال ويتخير بين شاة الحلق لأذى أو لغير أذى لسبب آخر بينه وبين إطعام 10 مساكين لكل واحد منهم وكل واحد من المساكين مد أو صيام 3 أيام. هذا فيما يرتبط بشاة الحلق سواء كان لأذى أو لإضطرار أو لأي سبب آخر. أما غير شاة الحلق فإنه لا ينتقل إلى إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام إلا مع العجز عن الشاة. يعني في غير شاة الحلق فإنه مرتب هذه الأمور 3، لا أن بعضها في عرض البعض الآخر، بخلافه في شاة الحلق فإنه مخير بين الخصال 3 إلا في شاة وطئ الأمة. إذن شاة وطئ الأمة أيضا حكمها حكم شاة الحلق مخير بين الأمور 3 إلا في شاة وطئ الأمة، فيتخير بين الشاة وبين الصيام وبين إطعام 10 مساكين كما مر فيما سبق. قال وفي شعر سقط من لحيته أو رأسه قل ذلك الشعر أو كثر بمسه، مس شعر رأسه لسبب من الأسباب، مس شعر لحيته كما هي عادة البعض أن يمس شعر لحيته فسقط شعر شعرة واحدة أو أكثر من ذلك. فماذا يجب؟ قال أيضا يجب ما يستره وهو كف من طعام، هذا هو الواجب. هسه ما هو المراد من الكف؟ مراد كف واحد هذا يسقط عليه كف من الطعام، أو لا بد أن يضع الكفين هذا يسقط عليه كف من الطعام؟ خلاف موجود. المهم لا بد أن يتصدق بكف من الطعام. وقد تقدم فيما سبق أنه ما هو المراد من الطعام؟ قلنا الحبوب ونحو ذلك. وفي شعر سقط من لحيته أو سقط من رأسه، قل أم كثر، سقط من عند نفسه أو سقط بالماس؟ قال لا، إذا سقط بالماس لا سقط من عندي نفسه. وفي شعر سقط من لحيته أو رأسه، قل أم كثر بمسه، يعني سقط بسبب الماس، هذه الباء السببية. كف من الطعام هذا إذا لم يكن المس واجبا، أما إذا كان واجبا كما لو كان في الوضوء فإنه لا يجب عليه حتى إطعام الكف أو إعطاء كفارة بمقدار الكف. ولو كان في الوضوء واجبا كان ذلك الوضوء أو مندوبا فلا شيء. في الوضوء هناك استثناء كما في الرواية، إلا أنه وقع الكلام بين الأعلام فيما يرتبط بالغسل الواجب بالغسل المستحب بالتيمم عن الطهارة الحدثية، بالغسل أو الغسل والتيمم بسبب آخر، يعني أنه لو أراد الإنسان أن يرفع الطهارة النجاسة الخبثية بواسطة الماء أو بواسطة شيء آخر وسقط أيضا، فهل يجب شيء أو لا يجب شيء؟ في الوضوء الرواية استثنت، قالت إذا كان في الوضوء وسقط الشعر فإنه لا يجب عليه شيء سواء كان الوضوء واجبا أو مستحبا. قال ولو كان في الوضوء واجبا أم مندوبا فلا شيء. وألحق به المصنف في الدروس الغسل، قال بأنه من كان في حالة الاغتسال أيضا كذلك. وألحق به المصنف في الدروس الغسل وهو خارج عن مورد النص، لأن النص مختص بالوضوء. فإن قلت أن الوضوء لا خصوصية له باعتبار أن الوضوء فعل واجب، فإنه الغسل أيضا فعل واجب، إذا نتعدى من الوضوء إلى الغسل. المصنف والشارح يقول لو كان الأمر كذلك لابد أن تلحقوا بذلك التيمم أيضا. ما الفرق بين الطهارة المائية والطهارة الترابية؟ وأيضا يجب عليكم أن تلحقوا الإزالة الخبثية، إزالة الخبث، ولا يتوقفوا فقط على إزالة الحدث، لا يكون مختصا بإزالة الخبث حدث، وإنما يمكن أن نلحق الخبث به لوجود نفس الملاك والعلا، وهذا مما لا تلتزمون به، يعني في التيمم وفي إزالة الخبث. إذا ألحقتم الغسل بالوضوء بحيثية بملاك أنه واجب فيجري في التيمم أيضا عن الطهارة الحدث عن النجاسة الحدثية، ويجري في الطهارة من الخبث. وألحق به المصنف في الدروس الغسل وهو خارج عن مورد النص. فإن قلت أن التعليل الموجود يكفي، قال يلزم إدخال التيمم أيضا ولا يلتزم به القائل. والتعليل بأن الوضوء فعل واجب، طبعا الرواية دلت على ماذا؟ مو فقط في الواجب، قالت في الوضوء الواجب والمندوب، لأن الرواية مطلقة. المهم والتعليل بأنه فعل واجب فلا يتعقبه فدية، لعل المراد من الفعل الواجب يعني الفعل المشروع سواء كان واجبا بالمعنى الأخص أو لم يكن واجبا بل كان مستحبا. والتعليل الذي ذكره البعض يوجب إلحاق التيمم وإزالة النجاسة بهما ولا يقول به. هذه وإزالة النجاسة بهما، هذه إزالة النجاسة بالوضوء والغسل الواجبين. خب إزالة النجاسة بالوضوء والغسل الواجبين خب يكون داخلا في ماذا؟ في الحدثية، بعد لا تكون خبثية. إلا أن نقول بأنه هذا الإنسان بعمل واحد يريد أن يزيل النجاسة الخبثية ويزيل النجاسة الحدثية. هناك بحث بين الأعلام في أن الإنسان إذا أراد أن يغتسل هل يشترط أن يكون بدنه طاهر ثم يغتسل، أو يمكن أن يكون الطهارة في البدن تتحقق بنفس الغسل؟ هذه يدي الآن أنا نجسة والآن أريد أن أتوضأ أو أريد أن أغتسل، هل يشترط أولا أطهر البدن ثم أغتسل أو أتوضأ، أو أنه بنفس الماء الذي أريد أن أتوضأ به أو أغتسل به يمكن إزالة النجاسة ويمكن نية الوضوء؟ هذا الذي يقوله في الحاشية وإزالة النجاسة بهما، لأنه بالتراب لا يمكن إزالة النجاسة، وإزالة النجاسة بهما أي بالوضوء والغسل الواجبين، يعني نحقق إزالة الحدث والخبث بفعل واحد وإزالة النجاسة بهما. ولا يقول به يعني صاحب هذا التعليل الذي ألحق الغسل بالوضوء نقض عليه. وتتكرر الكفارات بتكرر الصيد عمدا كان الصيد أم سهوا. يقول قلنا باعتبار أنه الرواية مطلقة قالت وضوء، والوضوء أهم من المندوب وواجب، استثناء ماكو استثناء، تعليل أكو استثناء ما عندنا. إيه بس يقول ما بي خصوصية الوضوء، كل فعل يؤدي إلى طهارة حدثية فهو مستثنى. قلت هذا مبني على إلغاء خصوصية الوضوء، وأن كل ما يؤدي إلى الطهارة فهو ماذا؟ فهو مستثنى. يعني هذا من قبيل أن أنت جنابك تسأل الإمام سلام الله عليه ما أنف الكوز وقع فيه كذا، قال تنجس. طب إذا لم يكن في الكوز، كان في إناء آخر وكان قليل، يتنجس أو لا يتنجس؟ تقول لا خصوصية للكوز باعتبار أنه مناسبات الحكم والموضوع، تقول لا خصوصية للكوز، هذا الماء لو كان في إناء آخر وكان قليل أيضا كان يتنجس. إذا ألغينا خصوصية الوضوء وعممنا، فلهذا قال والتعليل. وتتكرر الكفارات بتكرر الصيد عمدا أو سهوا. أما تكرر الكفارة بتكرر الصيد سهوا فموضع وفاق بين الفقهاء، بأنه لو صاد سهوا تجب الكفارة، ثم لو صاد سهوا مرة أخرى تجب كفارة ثانية وهكذا. إنما الكلام كل الكلام لو تكرر الصيد منه عمدا لا سهوا فأيضا تتكرر الكفارة أو لا تتكرر. هنا يوجد خلاف، وهو أنه في حالة تكرر الصيد عمدا تتكرر الكفارة أو لا تتكرر، ولا تقول بأنه إذا تكررت الكفارة في حال السهو فتكرر الكفارة في الصيد عمدا من باب الطريق، من باب الأولوية القطعية بطريق أو لا. هذا الإشكال أجبنا عنه فيما سبق لأنه الآية قالت ومن عادى فينتقم الله من، لعل سقوط تكرر الكفارة عنه لا حبا به بل حتى يشتد عذابه في الآخرة. ومن هنا أيضا وقع الخلاف بين الأعلام في أنه لو تكرر الصيد عمدا تتكرر الكفارة أو لا، خصوصا مع وجود الرواية التي قالت بأنه لا تتكرر في حالة العمد وإنما تتكرر في حالة السهو فقط. أما السهو فموضع وفاق، وأما تكرر الصيد عمدا فوجهه صدق اسم الصيد الموجب لتكرر الكفارة. هذا وجه القائلين بإلحاق العمد بالسهو، فإن هذا الإنسان كلما صاد فإنه تجب كفارة، والأصل أن الأسباب أيضا والمسببات لا تتداخل كما ذكرنا فيما سبق وتقدم في بحث الأصول بأنه كما أن الأسباب لا تتداخل المسببات أيضا لا تتداخل، هذا سبب مستقل وهذا سبب مستقل آخر وذاك سبب ثالث، وهذا يستوجب كفارة والثاني يستوجب كفارة والثالث يستوجب كفارة. فلهذا قال فوجه تكرر الكفارة بتكرر الصيد، فوجهه صدق اسم الصيد الموجب لتكرر الكفارة. فإن قلت أن الآية قالت ومن عادى فينتقم الله من، إذن لا كفارة، قال لا منافاة بين أن تتكرر الكفارة عليه وبين أن يشتد عذابه في الآخرة. والانتقام منه أي من الصائد عمدا، والانتقام منه غير مناف للكفارة لإمكان الجمع بينهما، أيضا في الدنيا تتكرر عليه الكفارة وفي الآخرة يشتد عليه العذاب، لأنه في الساهو تتكرر عليه الكفارة بعد لا يشتد عليه العذاب، أما في العام تتكرر عليه الكفارة ويشتد عليه العذاب يوم القيامة. إلا أنه يقول والأقوى عند الشارح عدم تكرر الكفارة، واختاره المصنف في الشرح لماذا؟ للنص عليه باعتبار أنه ورد في الروايات المتعددة في هذا الباب الذي يقوله، وهو الرواية الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من الباب 48 من أبواب كفارة الصيد، كلها واضحة الدلالة على أنه إذا تكرر الصيد عمدا فإنه لا تتكرر الكفارة. واختاره المصنف في الشرح شرح الأذهان العلامة للنص عليه صريحا، أي على عدم تكرر الصيد، للنص عليه صريحا في صحيحة ابن أبي عمير مفسرا به الآية أو مفسرا به الآية. الإمام سلام الله عليه فسر هذه الآية فينتقم الله من بأنه بعد لا تتكرر عليه الكفارة عندما يتكرر منه الصيد عمدا. فهذه الروايات صريحة الدلالة، صريحة في الدلالة على عدم تكرر الكفارة عند تكرر الصيد عمدا. وإن كان القول بالتكرار يعني تكرار الكفارة عند تكرر الصيد عمدا القول به أحواط. لماذا؟ باعتبار أنه سبب مستقل فيقتضي كفارة مستقلة. وموضع الخلاف بين الأعلام العمد بعد العمد، هذا الذي وقع خلاف بينهم في هذه المسألة، لا في العمد بعد الخطأ أو في الخطأ بعد العمد، إلا هناك فلا خلاف في تكرر الكفارة عندما يتكرر الصيد. وموضع الخلاف العمد بعد العمد، أما العمد بعد الخطأ أو الخطأ بعد العمد ف فيتكرر قطعا كما لو تكرر سهوان. كيف في حالة التكرر سهوان تتكرر الكفارة؟ كذلك في العمد بعد السهو، في السهو بعد العمد أيضا كذلك، السهو سبب مستقل والعمد سبب مستقل آخر. ويعتبر كونه في إحرام واحد، يعني إحرام الحج أو إحرام العمرة، حتى يتكرر، حتى لا يتكرر عليه. أما إذا تعدد إحرامه وتعدد الصيد منه عمدا فإنه تتعدد عليه الكفارة قطعا. هذا الذي قلناه أنه لا يتكرر، هذا إذا تعمد التكرار في إحرام واحد. أما إذا كان في إحرام متعدد، في إحرام الحج صدر منه الصيد عمدا، في إحرام العمرة صدر منه الصيد عمدا. قال ويعتبر كونه في إحرام واحد أو كان ماذا؟ أو كان في التمتع مطلقا. لماذا في التمتع؟ لأننا قلنا فيما سبق أن حج التمتع هو عمل واحد، فقرأنا الرواية أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما شرع حج التمتع أدخل أصابعه بعضها في بعض، قال دخلت العمرة في الحج وشبك بين أصابعه. إذن هنا وإن تعدد الإحرام إلا أنه بحكم إحرام واحد. ويعتبر كونه في إحرام واحد أو في التمتع مطلقا، أما لو تعدد في غيره، يعني لو تعدد الصيد في غير ما ذكرنا، فإنه تتكرر الكفارة قطعا وإن كان جميعا بنحو العمد. وبتكرر اللبس بالمحيط في مجالس أيضا تتكرر الكفارة. وبتكرر اللبس للمحيط في مجالس متعددة، مجلس الآن طال أو قصر، ومجلس آخر في مكان آخر، ومجلس ثالث، وهكذا. هذا المجلس يعني ما لم يصدق عليه عرفا أنه انفض من المجلس، خرج من المجلس، قام من المجلس، بس كان جالس هنا نصف ساعة ساعة، ولكنه تكرر منه لبس المحيط، هذا يصدق عليه أنه في مجلس واحد. أما إذا قام من هذا المجلس إلى مجلس آخر ثم صدر منه المحيط، يعني لبس المحيط. وبتكرر اللبس للمحيط في مجالس، فلو اتحد المجلس لم يتكرر الفعل الذي هو وجوب الكفارة، اتحد جنس الملبوس أم اختلف جنس الملبوس، كما يقول بأن لبس قباء وجبة وقبيصا، لبسها مرة واحدة أو لبسها متعاقبة، لبس الأول ثم لبس الثاني ثم لبس الثالث، لبسها دفعة أم على التعاقب، طال ذلك المجلس الذي كان جالس فيه من حيث الزمان أم قصرا. هذا إذا اتحد المجلس فإنه لا يتكرر، أما إذا اختلف المجلس فإنه يتكرر. وبتكرر الحلق أيضا تتكرر الكفارات. وبتكرر الحلق في أوقات متكثرة عرفا وإن اتحد المجلس، الآن حلق رأسه ثم بعد نصف ساعة بعد ساعة في نفس المجلس السابق صدر منه حلق لشعر إبطيه مثلا أو لأي مكان آخر، لشعر رأسه، لشعر وجهه ونحو ذلك، فهنا تكرر منه الحلق في مجلس واحد، ولكن لا بد أن يصدق أنه تكثر الحلق منه، تكرر الحلق منه. الإنسان لو حلق الرأس والوجه مرة واحدة لا يصدق عرفا أنه تكرر الحلق منه. نعم لو حلق رأسه ثم بعد ساعة في نفس المجلس حلق وجهه يقول صدر منه الحلق متكررا. وبتكرر الحلق في أوقات متكثرة عرفا، وإن اتحد المجلس وإلا فلا يتكرر وإن اختلف المجلس. وفي الدروس جعل ضابط تكرر الكفارة في الحلق واللبس والطيب والقبلة تعدد الوقت مطلقة. يقول إذا تعدد الوقت تتعدد الكفارة سواء كان في مجلس واحد أو في مجالس متعددة. وفي الدروس جعل ضابط تكرر الكفارة في الحلق واللبس والطيب والقبلة تعدد الوقت. أما ما ذكره من التفصيل هنا قال ونقل ما هنا عن المحقق العلم محقق الحلي، ولم يتعرض المصنف هنا لتكرر ستر أو هنا لتكرر ستر ظهر القدم والرأس. وما هو مبنى الشارح رحمة الله تعالى عليه؟ قال والأقوى في ذلك كله، يعني فيما تقدم في ستر الرأس إلى لبس المخيط من الكفارات التي تقدم الكلام عنها في محرمات الإحرام، والأقوى في ذلك كله تكرر الكفارة بتكرر الفعل مطلقا. مراد من الإطلاق يعني سواء اتحد الوقت أو اتحد المجلس أو اختلاف، لا ما ذكره في الحاشية، لأنه بعد ذلك هو سيصرح بهذا الإطلاق في آخر العبارة. قال والأقوى في ذلك كله تكرر الكفارة بتكرر ذلك الفعل مطلقا مع تعاقب الاستعمال لبسا وطيبا وسترا وحلقا وتغطية للرأس، بشرط أن لا يكون الفعل فعلا واحدا بل يكون هذا التكرر متعاقبا، وإن اتحد الوقت والمجلس. هذه مطلقة يعني سواء اختلف الوقت والمجلس أو اتحد الوقت والمجلس، وإن اتحد الوقت والمجلس. وعدمه أي عدم تكرر الكفارة مع إيقاع تلك الأفعال دفعة واحدة بأن جمع من الثياب جملة ووضعها على بدنه، وإن اختلفت تلك الثياب اختلفت أصناف تلك الثياب، لو كان قد أدخل القميص القباء والجبة بنحو لبسهما مرة واحدة، كما ينقل أن الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه كانت ملابسه بهذا النحو، مو مثل ملابسنا أنه نلبس قطعة ثم قطعة ثم قطعة، لا هذه القطع كان رابطها ثلاثة أربعة بعضها ببعض ويلبسها مرة واحدة. ينقل عن يقولون حتى يحفظ الوقت أنه يلبس ينزع قطعة ثم قطعتين ثم ثلاث قطع ثم يلبس قطعة ثم قطعتين، لا وقته كان أهم بالنسبة إليه من أنه يضيع وقته في النزع واللبس. قال مع إيقاعها دفعة بأن جمع من الثياب جملة ووضعها على بدنه وإن اختلفت أصنافها. ولا كفارة على الجاهل والناسي في غير الصيد، أما في الصيد فتجب مطلقا سواء كان ناسيا جاهلا أم لم يكن. ولا كفارة على الجاهل والناسي في غير الصيد، أما في الصيد فتجب الكفارة مطلقا سواء كان ناسيا أو جاهلا أو لا قط. هذا الإطلاق واضح من ما تقدم، المهم هذا الإطلاق لعل المراد به حتى على غير المكلف، هذه مطلقة فيما يرتبط بالعام. واضح تقدم الكلام عنه فيما سبق، فيما يرتبط بالعلم تقدم الكلام عنه، الآن ذكر ماذا؟ الجهل والنسيان، بعد لا معنى لأن يقول مطلقا، لعل المراد من الإطلاق في كلامه هو ماذا؟ حتى لو لم يكن بالغا، حتى لو لم يكن بالغا، فلهذا قال حتى على غير المكلف يعني حتى على غير البالغ. طب ما معنى اللزوم هنا؟ قال بعد اللزوم هنا مو بمعنى الوجوب التكليفي والحكم التكليفي بأنه لو أخلى فإنه يكون آثما، وإنما المراد منه الحكم الوضعي وهو الضمان. من قبيل نقول أن الصبي إذا كسر مال الغير أو أتلف مال الغير فيجب عليه الضمان. هذا الوجوب ليس هو الوجوب التكليفي، بل هو الوجوب الوضعي، يعني لا بد أن يخرج الضمان من ماله. لا بنحو لو لم يؤدي لارتكب إثما، أيضا ارتكب مخالفة للشارع، بمعنى اللزوم في ماله أو وجوب على الولي. نعم إذا فسرنا أنه وجوب على الولي عند ذلك يكون حكما تكليفيا، أما إذا فسرناه في مال الصبي فيكون حكما وضعيا. ويجوز تخلية الإبل. مراد من التخلية يعني أنه جواز رعيها يخلى بينها وبين أن ترعى في الحرام. فمنشأ الشبهة ما هي؟ منشأ الشبهة أنه قلنا فيما سبق أنه لا يجوز قطع شجر الحرام إلا ما استثني. طب هذا الحيوان ليس بمكلف، ولكن الذي سمح له خلى بينه وبين أن يرعى في الحرام، فكأنه قطع شجر الحرام بالتسبيب لا بالمباشرة. فهل يجوز أو لا يجوز؟ هل يجوز أن يرعى الغنم هناك، الدواب هناك، أن يخلى بينها وبين الراعي، أو يجب على أصحاب تلك الدواب والحيوانات أن يمنعوها؟ قال لا، محذور فيه. ويجوز تخلية الإبل وغير الإبل من الدواب للرعي في الحرام، وإنما يحرم مباشرة قطعه. قطع الحشيش الذي تقدم الكلام عنه إنما هو مرتبط بالمباشرات، وهذا ليس بالمباشرة وإنما هو بالتسديد، وإنما يحرم مباشرة قطعه على المكلف محرما وغير محرم، لأنه قلنا من محرمات الحرم لا من محرمات الإحرام. طبعا يكون بطريق أولى من محرمات الإحرام أيضا. هذا تمام الكلام في الفصل السادس. الفصل السابع وهو الفصل الأخير من فصول أبواب الحج أو كتاب الحج، وبعد ذلك ندخل في الخاتمة وهو في العمرة المفردة. الفصل السابع في الإحصار والصد. يطلق الإحصار في اللغة ويراد منه المنع، إلا أنه هنا لا يراد منه مطلق المنع، أعم من أن يكون داخليا أو أن يكون خارجيا. مراد من الحصر هنا المنع، ولكن المنع بسبب المرض لا مطلقا. أما بخلافه الصد فإنه منع ولكنه بسبب العدو. إذن الإحصار والصد، الصد واضح أنه مراد منه الصد من الغير، أما الإحصار وهو المنع قد يكون بسبب الغير لغة، وقد يكون ماذا؟ بسبب نفس الإنسان. هنا يكون مرادنا من الإحصار هو المنع، ولكن لا مطلق المنع، وإنما المنع الذي يكون بسبب المرض ونحو ذلك. في الإحصار والصد أصل الحاصر، يعني لغتان المنع، والمراد به هنا في كتاب الحاج منع الناسك بالمرض عن نسك يفوت الحج أو العمرة بفواته. الحج بفوات ذلك الفعل، يفوت الحج أو العمرة بفواته مطلقا. هذا الإطلاق مراد منه كالموقفين، يعني بعد لا يمكن أن يتممه، لا يقف حتى الوقوف الإطلاق، يعني لم يقف حتى الوقوف الاضطراري، لأنه تقدم البحث مفصلا بأنه لا بد من الوقوف الاضطراري ولو للمشعر الحرام. قلنا هذه المسألة تقدم الكلام عنها مفصلا. مطلقا كالموقفين أو عن النسك المحلل على تفصيل يأتي، لأنه تارة يكون هذا المنع الإحصار والصد في الوقوف عن الوقوف للوقوفين، وأخرى يكون بعد الوقوفين، يعني إنما يصد ويحصر عن أعمال منى وقد جاء بأركان الحج. ف فهناك يبطل العمل أو لا يبطل العمل قبل الوقوفين ما هو الحكم وبعد الوقوفين ما هو الحكم. أما قبل الوقوفين فسيأتي الكلام هنا الآن. بعد الوقوفين قال على تفصيل يأتي بعد ذلك. والصد هذا هو الإحصار. أما الصد ما هو؟ قال والصد بالعدو وما في معنى العدو من قبيل العوامل الخارجية للعوامل الداخلية. العوامل الخارجية قال كالزلزلة، ككارثة طبيعية، كالسيل، كريح عاصفة ونحو ذلك من الأسباب الطبيعية. والصد بالعدو وما في معنى العدو ولكن مع قدرة الناتك أي الحاج بحسب ذاته وبحسب قدرته على الإكمال. هذا هو الإحصار وذاك هو الصاد. بماذا يتفقان وبماذا يختلفان؟ قال يشتركان في شيء ويختلفان في أشياء. أما يشتركان فإن المحصورة والمصدود كلاهما يحل بتحقق الصد والمانع، وهما يشتركان في ثبوت أصل التحلل بهما بالإحصار والصد في الجملة، لأنه هناك فروق بينهما سيتبين أنه ما هي الفروق. ويفترقان. بماذا يفترقان؟ قال يفترقان في ثلاثة أمور. الأمر الأول أن ويفترقان في عموم التحلل، هذا هو الأمر الأول. فإن المصدود يحل له بالصد، يحل له بالمحلل، يحل للناسك بالمحلل كلما حرمه الإحرام. كل محرمات الإحرام إذا صد المكلف فإنه يحل له كل شيء حتى النساء، بخلافه في المحصر فإنه لا يحل له كل ما حرمه الإحرام عليه إلا الاقتراب من النساء والاجتماع مع زوجته وأمته ونحو ذلك. هذا هو الفرق الأول من حيث عموم التحلل وعدم عموم التحلل، إذا كان مصدودا يحل له كل شيء وإذا كان محصورا يحل له كل شيء إلا النساء. أما الأمر الثاني الذي يفترقان فيه قال ويفترقان في عموم التحلل واحد، ويفترقان في مكان ذبح هدي التحلل. أين يذبحان؟ قال فالمصدود يذبحه إذا كان شاة بقرة أو ينحره حيث وجد المانع. أينما تحقق المانع في نفس ذلك المكان يذبح وينحار، وهذا بخلافه في المحصر فإنه لا بد من بعث هدي إلى مكة أو إلى منى. لماذا يفصل بين مكة وبمنى؟ هذا ما سيأتي بيانه بعد ذلك. قال فإذا بلغ الهدي محله، وهذا المحل ما هو؟ قال وهي منى إن كان في إحرام الحاج، ومكة إن كان في إحرام العمرة. هذا تفصيله. هذا قال إلى محله بمكة ومنى، يعني مو يبعث واحد إلى مكة واحد إلى منى، وإنما بمكة إن كان كذا وبمنى إن كان كذا. والمحصر يبعثه إلى محله بمكة ومنى، هذا هو الأمر الثاني اللذان يفترقان فيه المحصر والمصدود. قال وفي، يعني ويفترقان في إفادة الاشتراط تعجيل التحلل للمحصر. إذا تتذكرون واحدة من مستحبات صيغة الإحرام أن يشترط على الله سبحانه وتعالى أن يحله حيث حينما يحصره في المكان الذي يتحقق الحاصر، يشترط على الله أن يحله في مكان الحاصر، أن تحلني أو أحلني إذا منعتني. فهنا إذا كان قد اشترط ذلك فإنه بمجرد حصول الحاصر يتحلل ولا يتوقف إلى أن يبعث بالهدي إلى مكة أو منى. إذا لم يكن قد شرط خب هناك لا يتوقف على أن يبعث بالهدي إلى مكة أو إلى منى. أما إذا كان قد شرط بمجرد أن يحصل الحافر أو أن يكون محصورا يتحلل، فيكون حكمه حكم المصدود. المصدود ماذا يفعل؟ المصدود بمجرد أن يوجد المانع يذبح ويتحلل، بعد لا يتوقف. طبعا هذا أثره أين يظهر؟ أثره يظهر في تلك الأزمنة، لأنه لعله مكان بعيد إلى أن يبعث إلى مكة، إلى أن يبعث إلى منى يحتاج يوم يومين إلى أن يتحقق من أنه ذبح الهادي. أما في مثل هذه الأزمنة لعله لا يتجاوز الوقت ساعة أو نصف ساعة وأصف الارتباطات الموجودة. المهم في المحصور إذا اشترط بمجرد أن حصل له الحافر يتحلل، ولا يتوقف على أن يبعث الهدي إلى محله بمكة ومنى. لأنه نحن في الشرط الثاني أو في الفرق الثاني قلنا المحصور تحلله يتوقف إلى أن يبعث هديه إلى مكة أو منى، هذا إذا لم يكن قد اشترط على الله. أما إذا كان قد اشترط على الله فحكمه يكون حكم المصدود، بمجرد أن يحصل الحاصر يتحلل من إحرامه. دون المصدود فإنه بمجرد أن يحصل له الحاق الصد فإنه يتحلل بعد الهادي، دون المصدود لجواز التحلل بدون الشرط. طب من عبارته، من عبارة المتن والشرح يتضح بأنه أو ظاهر العبارة أنه قد يكون الإنسان مصدودا وليس بمحصور، محصورا وليس بمصدود. يجتمعان أو لا يجتمعان؟ يقول نعم يجتمعان. هذا الإنسان تمرض وكان ماذا؟ وكان محصرا، ثم بعد أن تقدم 500 متر أيضا منعه العدو، فهو محصور ومصدود أيضا. يعني حتى لو لم يكن مريضا فهو لا يستطيع أن يتمم الحاج، حتى لو لم يكن هناك عدو أيضا هو لا يستطيع أن يتم الحاج. إذا قد يجتمعان أيضا، وإذا اجتمعا ماذا يجري عليه؟ حكم المصدود لو حكم المحصور، لأنه تبين هناك فروق بين حكم المصدود وحكم المحصور. قال هو مخير بين أن يعمل بحكم المحصور أو أن يعمل بحكم المصدود، لأنه كلا العنوانين موجود في حقه والأحكام تابعة للعناوين. وقد يجتمعان على المكلف بأن يمرض ويصده العدو فيتخير في أخذ حكم ما شاء منهما وأخذ الأخف من أحكامهما. لماذا؟ لصدق الوصفين الموجب للأخذ بالحكم، بالحكم المختص بذلك الوصف، سواء عرض دفعة يعني في الآن الذي تمرض منعه العدو، أو متعاقبا تمرض ثم منعه العدو، أو منعه العدو ثم تمرض. ومتى أحصر الحاج بالمرض عن الموقفين معا الاضطرار والاختيار، يعني لا يستطيع أن يأتي لا بالوقوف في عرفات ولا بالوقوف في المزدلفة، لا اختياران ولا اضطراران. ومتى أحصر الحاج بالمرض عن الموقفين معا أو أحصر عن أحدهما مع فوات الآخر لضيق الوقت لسبب آخر، السيارة ما وصلته إلى المكان فكان قد فاته الوقوف الاضطرار والاختيار لعرفات. وماذا؟ وعندما جاء للوقوف إلى مزدلفة تمرض لم يستطع الوقوف، كان ينبغي أن ينقلوه إلى المستشفى، فهنا أحدهما كان بالحاصر والآخر كان بالفوات بسبب أو لآخر. ومتى كان الاثنين معا أو كان أحدهما اختياري والآخر غير اختياري أو عن أحدهما مع فوات الآخر، أو عن المشعري مع إضطراري مع إدراك إضطراري عرفة خاصة، هذا الإنسان وقف فقط الموقف الإضطراري لعرفة، لم يلحق لا الموقف الاختياري لعرفة ولا الموقف الاختياري والإضطراري للمشعر. يقول هذا حكمه حكم من ترك الموقفين، حكم من فاته الموقفين، لأن هذا الفرع تقدم فيما سبق أن الوقوف الإضطراري لعرفة لا يكون مجزيا دون العكس، بخلاف الوقوف الإضطراري للمزدلفة فإنه على بعض الأقوال كان مجزيا. قال أو يعني فوات الموقفين معا أو موقف أحدهما بالمرض بالحصر والآخر للعذر، أو فوات الوقوف عن المشعر مطلقا مع إدراك اضطراري عرفة خاصة دون العكس، وبالجملة هذه دون العكس يعني أدرك الاضطراري من مزدلفة وإن لم يدرك الاختياري والاضطراري من عرفة والاختياري من مزدلفة، وبالجملة متى أحصر عما يفوت بفواته الحاج، لأنه قلنا أن الوقوف من أركان الحاج وبفواته يفوت الحاج، وهذا قد فاته الوقوف، إذا فاته الحاج ماذا يجب عليه يأتي؟ قال ومتى أصر الحاج بالمرض عن الموقفين، أو هذه عبارة المتن، أو أصر المعتمر عن مكة أو عن الأفعال بها وإن دخل مكة، كان عمرة التمتع عنده وأصر عن الدخول في المكة أحرم ولكن لم يسمحوا له بالدخول إلى مكة، دخل مكة ولكن لم يسمحوا له بأن يتمم أعمال عمرة التمتع، أو أحصر المعتمر عن مكة، أحصر عن مكة أو عن الأفعال بمكة وإن دخلها، بعث كل منهما ما ساقه إن كان قد ساق هديا، أو بعث هديا أو ثمن الهدي إن لم يكن ساق، باعتبار إما أنه مقرن وإما أنه عمرة حج التمتع. هنا يوجد فرع وهو أنه إذا كان قد ساق معه الهدي، يعني كان حجه حج القران، فنفس ذلك الهدي يبعثه ويذبحه، أو إذا تعدد السبب تعدد المسبب، يعني هذا الهادي الذي ساقه معه وهدي آخر بسبب الصدر، لأنه هذا الهادي يجب ذبحه بسبب القران، وهدي آخر يجب ذبحه بسبب ماذا؟ بسبب الصدر، بسبب الحاصر. هنا يقول المشهور يقولون بأنه يكتفي بهذا الموجود ولا يجب عليه أن يبعث بهذا الهادي وبأن يذبح شيئا آخر للصاد، وقول آخر يقول يتعدد. بلي أنا محصد أتكلم عن كلامك محل الكلام هو، والاجتزاء بالمسوق مطلقا هو المشهور، لماذا؟ هذا لأنه هدي مستيسار، هذه بيان الصغرى، لأن الآية قالت فإن أحصرتم فما استيسر من الهادي، وهذا هدي مستيسار، إلا أنه يقول والأقوى عدم التداخل، هذا إن كان السياق واجبا. متى يكون السياق واجبا؟ إذا أشعر وقلد، إذا تذكرون قلنا متى يتعين للذبح؟ إذا أشعر وقلد، أما إذا لم يشعر ولم يقلد فإنه لا يتعين للذبح. والأقوى عدم التداخل إن كان السياق واجبا ولو بالإشعار أو التقليد لاختلاف الأسباب، فإن الحصر سبب والسوق سبب آخر، إذا تعددت الأسباب كما قرأنا في علم الأصول يقتضي تعدد المسببات المقتضية لتعدد المسبب. نعم لو لم يتعين يأتي، والحمد لله رب العالمين.